الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طبعا الآن يعني هذه المفاهيم التي نراها تسببت في طعن في بعض المفاهيم الشرعية التي بني عليها يعني بعض الخطوط العريضة في الجهاد في العراق والشام. وقبل أن أشرع في الحديث في هذه المشاكل لابد أن أبين نقطة يعني إبراهيم. أولا عن نفسي لا يهمني القاعدة أو الدولة أو جبهة النصرة أو أي جماعة جهادية كجماعة، يعني ما يهمني هؤلاء يعني كجماعات، وعندي أن كل واحد من هؤلاء عندهم يعني مجموعة من الإشكاليات صغيرة إن كانت أو كبيرة، وتبيان هذا الأمر يعني راجع ل يعني فقه الرجل وسياسة الرجل في تبيان الحق والباطل ويعني فهمه لهذه المسألة. الأمر الآخر أن الدولة الإسلامية عندي، ولا يعني أنكر هذا الأمر، أنها مظلومة يعني من قبل القاعدة، وهذا الأمر يعني يجعلني أني أنصر المظلوم وأبين المشاكل التي تسبب في هذا الظلم على هذه الجماعة ولماذا وخطورة هذا الأمر أيضا. وهذا الذي أنا أراه حقا، يعني لا أدعي العصمة ولا أدعي أني رأيت ما لم يره أحد، ولكني نظرت إلى الأمر مثل غيري من الذين يتابعون ويقرؤون ويستمعون، فرأيت خللا وزللا في التيار الجهادي. وهذا التيار يعني نؤيده من سنوات ويحز في القلب أن نرى هذا الأمر بهذا الضخامة. ولذلك لو كان الأمر يعني شر هذا الأمر أو شر هذه المفاهيم المغلوطة والخاطئة كان في يعني بعض الجماعات وبعض التيارات الأخرى من غير التيار الجهادي، ما كنت لأرى يعني أن هذا الأمر يستحق أن الواحد يعمل سلسلة بهذا الأمر ويتكلم في هذا الكلام الجارح يعني في أناس هو يراه يعني أنهم يعني خيرة الناس في هذا الزمان. وكذلك لا يهمني لو كان هناك يعني إخوة يتكلمون في دقائق هذه الأمور يعني وبينوا يعني وجه التخطيط بما يريح قلبي، ولكني مع الأسف الشديد رأيت أني يعني مضطرا إلى أن أخوض هذه التجربة للمرة الثانية وأقتحم هذا الميدان وأتكلم في أناس أنا أعتقدهم أنهم يقينا أفضل مني، ولكن الحق والباطل لا يعرف الرجل الفاضل من الرجل السافل، فالخطأ خطأ لذاته والحق حق لذاته. وفي جميع الأحوال يهمنا أن هذا التيار يمشي بخطى سليمة وبطريقة واضحة، وأن الإخوة يفهم هذا الأمر بطريقة شرعية سليمة دون تخبطات، لأن هذه التخبطات يا أخوة يعني أوصلتنا إلى ما نحن فيه. وكلما كان السكوت أكثر عن المشاكل الأصلية والكبيرة بيننا كلما كان التخبط أكبر. ولذلك نحن كنا نعلم أن هناك خلاف بين يعني بعض التيارات الجهادي وبعض كذا، ولكن يعني مع الأسف الشديد كنا يعني نفضل السكوت ونفضل عدم الكلام في هذا بحجة أننا لا نحرض الشباب على الأخوة ولا كذا، وأن هناك ناس عندهم غلو وأن هناك ناس يتربصون وكذا، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ولكن أعتقد بأن الزمن يعني أوصلنا إلى إلى إلى درجة أننا يعني لابد أننا يعني مرغمين أننا نبين هذا الحق ونتواصى به، وإن سبنا عامة الأنصار وسفهونا وطعنوا فينا فهذا ليس مهما، المهم أن من يريد الحق أن يجده كما هو. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف الطائفة المنصورة وصفهم بأنهم ظاهرين على الحق وأنهم قاهرين لعدوهم، فالحق صفته أنه يظهر على الباطل وأنه يدمغه إذا وقع عليه، فإذا قال الإنسان كلمة الحق ما يصمت كلمة الباطل أمامه. أما من في قلبه مرض وزيغ ولا يريد أن يتحرر من ذلك فستراه يماطل ويراوده شيطانه، ومرة أن هذا مجهول وأن مرة يقول لك هذا يعني هؤلاء المشايخ وهؤلاء كذا والمجاهدين، ويدخل له بشبهات ليس لها أول ولا آخر، وفي نهاية المطاف يبقى مثل ما هو متخبطا جاهلا يعني ظالما بأهل التوحيد وباغيا عليهم ومناصرا للباطل، وهو يظن أنه يحسن صنعا. طيب يا طبعا من هذه الأمور التي حصلت بسبب الربيع العربي وما ترتب عليه من تخبطات في التيار الجهادي هي مسألة الدولة الإسلامية في العراق والشام الآن ودولة في العراق الإسلامية سابقا. وطبعا فهم الدولة الإسلامية هو أو فهم هذه المسألة هو فرع من أصل، وهي فهم مسألة الإمارة والإمامة والدولة الإسلامية بشكل عام وكيفية انعقاد الإمامة بشكل خاص وما يترتب على ذلك من أحكام. فالإشكالية ليس في أن ناس يقاتلون الدولة الإسلامية، هذا أمر واضح، هذا أمر يعني لا تنتظر أن واحد يأتي إليك ويقول لك يا أخي أن الدولة الإسلامية دولة جميلة ورهيبة وكذا ونحن نناصر، وبعد ذلك كل الناس يقول نحن بايعنا على السمع والطاعة وتصبح الأمور جميلة وتزرع الورود وتفرش الأرض بالرياحين ويعيش الناس في تبات وسلام هذا كلام مش متوقع. لا شك أن هذه الطائفة لابد أنها تواجه يعني أعداء ومخذلين ومخالفين ومشاكل وكذا. طيب إذن إيش الفائدة من هذا إذا هذا كان أمرا حتميا؟ الفائدة من ذلك أنك لابد أن توضح هذه المسألة وتوضح وتبين مشاكل الإمامة في هذا الأمر حتى لمن يريد الحق يجده كما قلنا، حتى لمن يعادي الدولة تعرف أنت لماذا يعادي هذا. هذا ما يكون عنده خلل في الفهم فتوضح له، أما يكون هو السافل الحقير تابع لهواه تابع للشيطان فأنت تقاتله وتضع الحجر في فمه إذا تكلم. لذلك علينا أن نعرف لماذا، هل بسبب الجهل؟ هذا نوضحه إن شاء الله. أما رجل ثاني يأتي إليك ويقول لك لا نحن يعني نقاتل الدولة لأنها باغية على من؟ يعني يا جاهل أهلك أنت، يعني باغية على من؟ لذلك نحاول أن نتكلم في هذه المسألة ابتداء في إقامة الدولة الإسلامية في العراق والشام، ونرى هل هي طريقتها شرعية، ونرى الخلاف معها الآن الذي طرأ على الساحة، حجم هذا الخلاف ومشكلة هذا الخلاف، ونذكر مواقف المشايخ والجماعات الجهادية منها سلبا وإيجابا، ونذكر مشاكل أنصار الدولة الإسلامية. طيب، ابتداء الدولة قامت كما لا يخفى عليكم بعد مد الشورى المجاهدين، بعد حلف المطيبين، بايع أبو عمر البغدادي، ما مضى الأمر إلا سنة وبعد ذلك نشأت الصحوات ووصل الحال إلى ما وصل إليه. هذا لكن لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة، هذا كلام قلنا وموجود ومكرر وإلى درجة يعني أنا الذي لا يعرف هذه الأمور وجاء يتكلم هذا يعني المفروض أن يجلس في بيته، يعني الذي لا يعرف إقامة الدولة الإسلامية كيف قامت وكذا وريد أن يتكلم هذا يروح يجلس في بيته، يعني هذا ماذا تعرف؟ هذا أنت عندك لسه عندك يعني أمور ويعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، تروح تتعلم هذه الأبجديات الأولية في هذه المسألة. أما الذي يعرف ماذا حصل وعنده بعض التخبطات نبين له ذلك إن شاء الله. أن الدولة الإسلامية بعدما قامت هل كانت دولة شرعية؟ نعم. الإمارة ناقصة كذا، طبعا نحن لا نعتد بكلام، أنا ليس هذا الكلام في الدولة الإسلامية لا يهمني، بحال من الأحوال لا جبت علوش ولا جبت الحموي ولا المحيصن ومن على شاكلتي، فهؤلاء كلهم عندي ساقطين في أحسن أحوال، منهم ناس منحرفون، ناس من أهل الضلال، ناس من أهل الزيغ، من أهل الهوى، كلامي ليس يعني لا أعني به هؤلاء البتة، فهؤلاء حقيقة يعني فجروا في الخصومة، ناس كذابين نصابين، قل عنهم ما تريد يعني، ليس كلامي في الرد على هؤلاء السفهاء يعني، وإنما الكلام الرد على من نعتقد فيه الخير ونعتقد فيه الصلاح والهدى وصحة المنهج والجهاد والتقوى والإسلام والسنة، وإن صدر منه يعني بعض المخالفات الشرعية. تاريخ الدولة الإسلامية قام كبار يعني المجاهدين في هذا الزمان بتأييدها وبتزكيتها، وعلى رأسهم أسامة بن لادن، وبعده طبعا أيمن الظواهري، وبينوا أنها إمارة شرعية، إمارة إسلامية قامت على أسس صحيحة بأهل الحل والعقد والشورى وبايعه المجاهدون. قالوا هذا الكلام كله جميل. ثم بعد ذلك الذي تخلف ممن يعتد برأيه في الساحة العراقية هم أنصار الإسلام لأسباب كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، ولكن في نهاية المطاف الأنصار الإسلام سقطوا مثل غيرهم من الفصائل والجماعات الأخرى، وأصبحوا شرذمة من الناس يتآمرون على أهل الإسلام ويحركهم أيادي خارجية. هذا يعني يعرفه من يعرف الإشكالية في تدخل بعض الشخص المهم. ولكن الدولة الإسلامية ظلت موضع احترام وتقدير وإجلال وتبجيل وتكريم ومناصرة من المجاهدين عامة إلى إعلان أبو بكر البغدادي دم جبهة النصرة في الدولة الإسلامية وإدخال الفرع إلى الأصل مثل ما يقال، والعمل تحت اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام. فقال خرج الجولاني كعادته، يعني بعد ذلك تعودنا، يعني خرج الرجال وقال لا أنا نحن لسنا كذلك، ولم نستأمر ولم نستشر ولم كذا، وبعد ذلك أتى بيان الظواهر، قال أن هذا الأمر لم كذا، وأنت تجلس في العراق وأنت تجلس في سوريا، بعد سنة نشوف نقرر من سيكون من كذا. ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى مناوشات خفيفة في القتال بين الفصائل والدولة. ثم بعد ذلك رأينا بين عشية وضحاها إنشاء جبهات ومجاميع وضرب الأخوة في الدولة في ساعة، يعني هكذا قتلوا مئات المهاجرين، بينما كان قوة الدولة موجودة في يعني الثغور، ذهب ضحية هذه الغدرة الشنيعة، يعني مئات المجاهدين. هذا الكلام معروف، هذا كلام معروف يعرفه الجميع. طيب جميع. طيب وين الإشكاليات في هذه المسألة؟ الإشكاليات تكمن في عدة نقاط. أولا، الموقف الصحيح من أبو محمد الجولاني، ظل يعني مع الأسف الشديد أهل الجهاد ومناصريهم مترددين في هذه الواقعة، والواقعة تقول ماذا أو إيش هي الموضوع؟ الموضوع ببساطة شديدة أن أبو محمد الجولاني مبايع لأبو بكر البغدادي، تمام؟ طيب إذا أبو محمد الجولاني مبايع لأبو بكر البغدادي، كيف له أن يعصيه؟ نحن قلنا أنه لا يجوز الخروج على الأمير الشرعي، على الأمير، وإن كان فاسقا وإن كان ظالما وإن كان جائرا. فكيف أنت أجزت لنفسك الخروج؟ واحد. ثم كيف أجزت لنفسك إحداث بيعة ثانية؟ اثنين. ثلاثة، كيف أجزت لنفسك أن تقوم بسرقة أموال الدولة الإسلامية؟ ثلاثة. هذا طبعا كله كلام يعني ما يحتاج إلى كثير كلام. طبعا قالوا لا، أن الموضوع ليس هكذا. أولا، أن الجولاني وإن كان مبايعا للبغدادي، حلو، إلا أن البغدادي مبايع لأيمن الظواهري، نقول جميل، بايعه بيعة ماذا؟ نعرف أن بيعة أبو بكر البغدادي بيعة إمامة، وهذا طرحوه على العام وعلى الخاص وعلى الكل والصغير، وصيغة البيعة بيعة إمامة، ليست بيعة الحرب وبيعة الجهاد وبيعة الموت وبيعة السفر وبيعة، ليست بيعة خاصة محدودة، هي بيعة إمام. أبايع على السمع والبصر واليسر وأن لا ننازع الأمر أهله وعلى أثرة، بيعة إمامة. الذي لا يفهم هذا الكلام، لماذا نحن وضحنا مسألة البيع في بداية الأمر؟ لأن البعض لا يفهم موضوع البيعة فيأتي يتخبط بكلامه، يا أخي لا هو بايع كذا. الآن صيغة بيعة البغدادي لأيمن الظواهري، صيغة بيعة إمامة أم بيعة إمارة حرب؟ نحن نعرف أن بيعة البغدادي بيعة إمامة، وهذا كلامهم هم، يعني ليس يعني هم يقولون هذا الكلام. جميل جميل. طيب صيغة بيعة البغدادي لأيمن الظواهري إن كانت بيعة إمامة فهي باطلة. لماذا؟ لأن الظواهري ليس إماما، صح ولا لا؟ هذا طبعا أنصار القاعدة يتهربون من الدخول في هذه النقاشات. أولا لأنهم جهلة تعلموا على تقديس المشايخ، لا يذهبون إلى النصوص الشرعية ولا ينظرون إلى الأمور بتأصيلات شرعية. وثانيا لأنهم، أو الذي عنده شوية ألم، يرى حرجا كبيرا في هذا الموضوع. هل أيمن الظواهري إمام؟ لا، باعتراف من؟ باعتراف أيمن الظواهري، وأنهم مبايعين للملا محمد عمر، فكيف يكون رجل إمام ها وهو مبايع لإمام ثاني، هذا كلام مش منطقي. تمام؟ يعني والله لو قلت، شوف هذا الكلام، يعني لو قلت والله أن أبو بكر البغدادي مبايع للملا محمد عمر على أساس أنه واليه في العراق، هذا ممكن هذا الكلام، ها؟ لكن بعض السفهاء حتى لم يخطر ببالي هذا الكلام. تمام؟ ولكن أن تقول أن، وطبعا حتى هذا الكلام مش صحيح. لماذا؟ لأنه لابد أن أن أن يقرك هذا لأن هذا المبايع الملا محمد عمر هو أساسا يقول نحن ما عندنا، لا نريد أن نتسبب بكذا، ونحن مشكلتنا أفغانستان وليس لنا علاقة بالدول الثانية. يعني إذن ما فيش هذا الكلام. طب أيمن الظواهري هل هو مبايع للملا عمر؟ نعم، بشهادتي وبشهادة القاعدة، وكبار وصغار القوم يقولون هذا الكلام. حلو جميل. طب الآن كيف تخرج نفسك من هذه الورطة؟ ما تخرج نفسك من هذه الورطة. لماذا؟ لأن الأمر واضح بين جلي، ولذلك ما كان الأمر يحتاج إلى كثير من التبيان لما تكلمنا على خطاب الجولاني مباشرة لما سمعنا. لماذا؟ لأن هذه بيعة بدعية، هذه بيعة باطلة. كيف أنت تنكث بيعة إمامة من أجل بيعة حرب؟ كيف تنكث هذه البيعة من أجل هذه البيعة؟ ولذلك الحجاج كان ذكي لما سأل سعيد بن جبير، ما عرف سعيد بن جبير ماذا يقول له، قال يعني ألم يعني تبايع عبد الملك وبعد ذلك أخذت منك البيعة، فلما نقضت هذه البيعة؟ قال لبيعة كانت في عنقي لابن الأشعث. قال ويحك، تنقض بيعتين من أجل بيعة؟ ما علم أن بيعته لابن الأشعث كانت بيعة إمامة أيضا، لأن ابن الأشعث يعني نادى لنفسه للخبب بالخلافة. وين يعني أنا أعرف هذه التفاصيل الذي قالوا لا، وبعدين هم ما كانوا معه في قتال الخلافة وإنما في قتال الحجاج، أعرف هذا الكلام كله. تمام؟ طيب الآن الذين بايعوا أيمن الظواهري من جبهة الجولاني، بيعتهم كانت مستندة على ماذا؟ على لا شيء. شوية شبهات هكذا ضحكوا به على دخل هو معهم، وحجتهم في ذلك القاعدة جهاد والشيخ أيمن مجاهد. يا أخي هي مجاهد حذاك وقراص، ولكن المسألة باطلة يا شيخ. تمام؟ تمام. الأموال والأسلحة والإمكانيات، أنت أساسا يعني جيت لكي تفتح فرع. تمام؟ كل ما فعلته كان بأموال الدولة، صح باعتراف من؟ باعتراف الجولاني. قال أعطانا شطر ماله ومدنا بالرجال طب إذا الأمر كان هكذا، أنت يعني أنت كلك هكذا تبع الدولة. الآن لما تسرق هذه الأمور كلها وتعطيها لغير الدولة، كيف يكون هذا الأمر؟ هذه إشكالية كبيرة. طيب أتى أيمن الظواهري بعد ذلك، طبعا لا قبل أن نذهب إلى أيمن الظواهري، يا أخوة ترى في إشكاليات كبيرة حصلت. قال لك الشيخ الجولاني، قال لك يعني نحن يعني لم نستأمر ولم نستشر في ذلك. تستأمر يعني إيش يعني؟ يعني من الذي يعني سواء أشاروا بك أو لم يشيروا بك، يعني أنت ما وزنك في الموضوع كله؟ نحن بينا الآن، قلنا أن مسألة بيعة البغدادي وأنه تبع للضواري هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يدخل العقل، لأنه ليست بيعة إمامة. وإذا كانت بيعة حرب وكذا، فبيعة الإمامة أولى أن تتبع، ليس بيعة حرب. أنت نقضت هذه البيعة ودخلت في بيعة ثانية، وهذا يدل. أما أنك لا تفقه أمور الإمارة، وهذا على فكرة يعني كلام مهم جدا يا أخوان، يا أما أبو محمد الجولاني لا يفقه أمور الإمارة، فكيف يكون رجل أمير ولا يفهم أمور الإمارة؟ فهذا من باب أولى أن يعزل. وأما أنه يعرف أمور الإمارة والبيعات وهذه التفاصيل، ولكنه اتبع هواه واتبع عقله في ذلك ونقض بيعة شرعية، ويعرف كلنا هذا مخالف للشرع، فزاد على ذلك يعني مجموعة من الأكاذيب. أما المشاكل التي ولماذا ومحمد الجولاني يعني هذه الأمور، أنا لا أريد أن أدخل في أمور يعني واحد يأتي يقول من أين عرفت هذا؟ كيف أعرف؟ أنا ما أقول لك حاجة أنا أعرف وأنت لا تعرفه، كل هذا الكلام موجود على النت ممكن أن تبحث عنه. أنا أقول لك مسائل، أكلمك بشيء في أمور لا تحتاج أنك يعني تعرفني أو لا تعرفني حتى تعرف صحة هذا الكلام. فهذه هي الأدب والأدب من السلسلة. لا نأتي نقول لأمور والله نبين للناس يا أخي هذه الأمور تنظيمية وأنا حدثني الثقة وحدثني الكذا وأتي بمجموعة من الأمور لا تستطيع أن تعرف صدقي من كذبي يعني لا الآن ولا بعدين. لكن هذه أمورها موجودة كلها بالعلم يعني ما أحد يستطيع أن ينكرها. فشاهدنا الكلام. أما الرجل لا يفهم هو أنه كذب تابع للهوى. في كلا الحالتين هو ليس أمينا على الإمارة. المسألة الثانية لما يقول لك أنا لم أستأمر ولم أستشر في ذلك يعني أنت من قال لك أن الأمين لابد أن يستشار ويستأمر ويوافق بعد ذلك؟ نعم أنت ممكن أن تستشار وممكن أن تطلب يعني المشورة ولكن هب أن الإمام لم يستشيرك تمام ما قيمتك أنت في هذا الموضوع ولا حاجة. لماذا؟ لأن أمور الحرب والسياسة كلها تابع للأمير فقط للإمام فقط هو الذي يختار ويعين ويفصل ويجيب وكذا. هل رأيتم أحد الصحابة لما يعزله أبو بكر أو عمر بن الخطاب يقول لماذا عزلتموني لماذا لم تستشيروني أعوذ بالله؟ على فكرة وهذا يعني الشيء بالشيء يذكر تعرفون أن عمر بن الخطاب يوم عين خليفة لما استخلفه أبو بكر تعرفون من الذي كان في الثغور؟ ها؟ أبو عبيدة. تعرفون من هو أبو عبيدة؟ هو أمين هذه الأمة. اقرأوا عند الذهبي سيرة أبي عبيدة وشوفوا الخلل في عقول بعض قادة التيار الجهادي. يقول لك أن لما عمر يعني طبعا يقول لك ليس هكذا يعني حكاية عواجيز وإنما يعني كما ذكروا أهل السير وأهل التاريخ من الذهبي ومن كثير نحن نعتمد على هذين الاثنين كثيرا لكي يعني نقول الناس يعني هؤلاء ناس محدثين يعني محققين ناس حفاظ ناس في غاية الروعة يعني مؤرخين يعني ناس جهابذة حتى لا تأتي وتشغلني وتقول قال فلان وقال علان ما تتعب نفسك كثيرا يعني ها يجيب لك الزبدة لأن هؤلاء يعني رووا الزبدة عندهم. لما ولي عمر وطبعا أبو بكر كيف ولي عمر؟ الأخوة يعرفون هذا الكلام كثير من الناس لا يعرف. طبعا أبو بكر عمل استفتاء صناديق اقتراء أتى الناس يذكرون كل واحد يدلي بصوته فحصل عمر على غالبية الأصوات. أبو بكر يفعل هذا؟ أعوذ بالله. فإنما استشار خاصته ومنهم عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وهؤلاء تمام. ولذلك لما اختار عمر خرج عليه بعضهم قال يعني أنت توليه علينا ماذا تقول لله سبحانه يخوف بالله؟ قال أتخوفوني بالله؟ كان هكذا يعني موجوعا أبو بكر. فقام وقال يعني أقول لله سبحانه وتعالى إني وليت عليهم خيرهم وأحسنهم وأتقاهم وكذا. الآن في إطار ماذا يعني هذه الشورى التي حصل لأبي بكر لما يكلموك عن الشورى هؤلاء يعني لا ندري ما نسميهم لما يكلموك عن الشورى شورة أبو بكر يعني أبو بكر يستشير من يا أخوة؟ استشار من أبو بكر؟ استشار بعض الصحابة في المدينة. جميل. وأهل مكة ما فيش. طبعا هذا الكلام متى؟ هذا ما هو لازم أنت تفهم أنت عندما تتكلم في خلافة عمر. خلافة عمر حدوده وين هو؟ لما أتى عمر أقصد الدولة الإسلامية في ذلك الوقت على أعتاب الشام على أعتاب بيت المقدس على أعتاب العراق يعني فتحوا كثير من المناطق في العراق هذه هي الدولة الإسلامية. تمام. فأنت لا تتكلم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة والطائف واليمن والجزيرة والبحرين حجاز ونجد هذه كلها كانت تحت الدولة الإسلامية. جميل. وين الذين استشارهم أبو بكر؟ ما فيش هذا الاستشارة، استشار الذين حوله في المدينة. عمر صار خليفة، من القرارات الأساسية التي أصدرها عمر ماذا فعل؟ أرسل رسالة يعزل خالدا ويولي القيادة لأبي عبيدة. قبل أن نصل إلى أبو عبيدة كان في الثغور إيه؟ طب هو ليس من أهل الشورى؟ لا. كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الكلام؟ كيف يكون أبو عبيدة لا يستشار في مسألة قيادة عمر؟ وأبو بكر أساسا يقول يوم السقيفة اخترت لكم أحد هذين الرجلين، أبو عبيدة ابن الجراح وعمر بن الخطاب. يعني أبو عبيدة أهلا للخلافة، صح؟ صح. إذا هو أهل للخلافة كيف لا يستشار؟ يعني فضلا أنه من أهل الشورى هو أهل للخلافة، ولذلك عمر وضعه في الستة، عفوا أبو بكر وضعه في يعني في يعني رشحه للخلافة. وأبو بكر لا يرشح مجاملة، ها يعني كان ممكن أن يقول يعني سعد بن عبادة وفلان لا لا، لا شك أنه يرشح من يراه أنه صالحا للخلافة، صح؟ طب الآن هو موجود وأبو بكر خلف عمر. طيب عمر أتى وعزل خالد، ها؟ والله لو تقرؤون الطريقة التي عزل بها عمر خالد بن الوليد لا تقولون سبحان الله كيف يفعل هذا بخالد، وأنه أخذ نص ماله، حتى أنه ذكر ابن كثير أنه جرده من أحد نعليه أو من أحد يعني من إحدى يعني أحذيته. تأمل هذا الكلام، كيف يكون هذا الكلام؟ فأتى خالد ماذا فعل؟ فعل مثل الجولاني، قال كيف يستشير عمر؟ والله لم نستأمر بهذا ونحن على الثغور ونجاهد الروم، لا هذا المفروض أنه ينتظر وينتظر رأينا في ذلك وهو من بني مخزوم. إيش هو بني مخزوم؟ يعني رأس الـ الـ الـ الـ يعني أحد رؤوس قريش في ذلك الزمان، صح؟ ووالد خالد يعني هو الوليد بن المغيرة، وأنتم تعرفون أنه كان من كبار القوم، لما يقولون لك أهل الشورى وأهل الحل والعقد. خالد مع كل بلائه في الإسلام لم يستشر لا في خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر، ولم يصل الأمر عند هذا الحد، بل عزله عمر أيضا. وبعد ذلك عمر كانت له السياسة عجيبة جدا، يعزل و يعين هكذا أمراء وولاة من عنده، يعزل هذا ويولي هذا، يبدل هذا ويجيب هذا. لماذا؟ لأن ببساطة شديدة الذي كان يعزلهم كانوا يعني الصحابة أتقياء، ما كانوا أصحاب هوى. واحد يعزله مثل ما فعل قتيبة ابن مسلم الباهلي لما أظن كان سليمان لما تولى، قال يعني أبلغه أنه إذا أبقاني على مكاني وإلا خرج عليه، وبالفعل خرج عليه فقتله جيشه. أتأمل الكلام. هذه الحادثة مفيدة جدا أنك تعرفها. نحن لسنا في صدد أننا نذكر حكايات ونقول عمر أتى وعمر جاب وعمر بكى وعمر راح لا، هذا أنت ما تدعي أنك سلفي، ما تدعي أنك على طريقة السلف، هذا طريقة السلف. وين الاستشارة وين كذا؟ وهذا على فكرة يعني الآن لو خالد مثلا مضى بالجيش وقاتل وكذا، وعلى فكرة الجيش في زمن خالد لما كان يتولى الجيوش، الجيش كان يفضلون خالد على أبي عبيدة. لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة خالد كان يعني عالما بعلوم العسكر والجيش وشجاعا ومقداما وعنده سياسة خاصة في الحروب، حتى ذكر ابن كثير أن أحد النصارى لما قاتله قال هل أنت صحيح تقاتل، يعني أحد قيادات الروم الذي يقال أنه أسلم على يدي خالد، قال هل أنت صحيح تقاتل بسيف يعني من السماء من رب فتقاتل به، فعشان هكذا أنت لا تغلب أبدا. يعني كان عامل هكذا يعني فوضى في عقول الكفار، وكان الجيش يعني يراه هكذا. ولذلك عمر يعني كان أحد أسباب عزل خالد، أن هذه هي النقطة، قال حتى لا يظن الناس أن عمر، تأمل هذا الكلام، أن خالد هو الذي ينتصر، وإنما النصر يأتي سواء بخالد أو بغيره. وهذه الفكرة اللي كانت غالبة على عقول جيوش المجاهدين. الآن يا أخوة، بغض النظر عن المصالح والمفاسد، الآن هل من المنطق الآن أنك تعزل خالد الآن أم تنتظر لبعد المعركة وهو قد أبلى كل هذا البلاء في قتال المرتدين وقتال الكفار؟ أنتم تعرفون ماذا فعل خالد بمالك بن النويرة في إحدى الروايتين، أنه قتله وذبحه وجعل رأسه هكذا في يعني هكذا أشعل عليه نار، ووضع عليه هكذا يعني قدر، وصار يعني يطبخ طعاما على رأس مالك بن النويرة ويأكل من هذا الطعام. فلما الناس صافوا خالد شو بيسوي بالمرتدين، خافوا يعني وأمسك ناسا وأحرقهم هكذا، أحرقهم أحياء. فلما الناس شافوا هذا الموضوع هذا إيش يعمل، قالوا والله لا نرجع يعني تسبب في رجوع الناس للإسلام، وإلا كانوا يموتون كفارا مرتدين. عارفين كيف؟ هذا الكلام إيش فائدته؟ فائدته عظيمة جدا. لماذا؟ لأنك إذا عرفت هذا، عرفت أن الأمير والإمام لما يصدر قرار ما يجوز لك أن تخالفه، أو أنك تطلب لماذا لم تستشر ولم تستأمر إذا كنت سلفيا، أما إذا كنت بدعيا معتزليا منطقيا فلسفيا ديمقراطيا أو كنت غبيا أحمقا فهذا أمرك يعني. أما إذا كنت سنيا سلفيا هذا السلف من هم؟ نحن ذكرنا في الحلقة الأولى من هم السلف؟ السلف هم الصحابة. جميل؟ جيد. إذا هم الصحابة هذا هو فعل الصحابة، ما أحد كان يناقش الأمير في عزله أو في تثبيته، ما فيش هذا الكلام. الإمام لما يقول كلام خلاص اسكت نفذ. لماذا؟ لأنه شو انظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اسمع واطع وان تامر عليك عبد حبشي، فان راسه الزبيبه هكذا. عارفين ايش هو الزبيب يا اخوه؟ الزبيب هذا الاسود كان راسه هكذا. فعشان هيك انت لما تخالف الامير، وهذا فعل الجولاني، هذا الفعل المفروض قياده يعني لو هذا الفهم موجود عند هؤلاء الناس ومش أصحاب هوى، كانوا يدعوه ضربا بالنعال ويقولون أنت تريد أن تشق جماعتنا وتشق صفنا، ولكن مش موجود. ليه؟ لأنه ليسوا صحابة، ناس مقلدة، ناس عندهم القاعدة الصنم لابد أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا قال أنا بايعت القاعدة خلاص الموضوع انتهى. كيف انتهى هذا الموضوع؟ انتهى هذا الموضوع، لأن أيمن الظواهر الآن هو أميرنا. طب والبيعة ونكت البيعة ولواء الغدر والرسول صلى الله عليه وسلم وكل هذا التوعد ما يهم شيئا، ما يهم كثيرا. لماذا؟ لأن الآن الظواهر هو الذي يفهم الدين أكثر من غيره. نفس المشكلة، ابن باز يفهم الدين أكثر والظواهر يفهم الدين أكثر، خرجنا من تقليد ابن باز إلى تقليد الظواهر. أنا أقول هذا كلام تنقصا بالظواهر يعني. وعندي أنا أولا يعني أي ناس مجاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا، ولكن أتكلم عن هذه المخالفات الشرعية الواضحة الجلية البينة. كيف أنت تسمح بهذا الأمر؟ هذا لماذا؟ ما فيش هذا المنطق، ما فيش هذا العقل، ما فيش هذا الفهم، ما فيش هذا الدين، ما فيش هذا العلم اللي موجود بين الناس. إيش هو؟ ها قاعد أشياء، تعال أقوات الروح، ودي جيب، والأحكام الشرعية ما فيش. هذا كلام أيمن الظواهر مرة ثانية. هنا الإشكالية الطامة الكبرى. طب الجولاني عنده هذا الخلل، الشيخ الظواهري كيف؟ ها؟ قال أنا لم نستأمر ولم نستشر، ومن قال أنك لازم تستشر وتستأمر؟ يعني من قال لك هذا الكلام؟ وهل استشرت لما يعني أعلنوا عن دولة العراق الإسلامية من قبل؟ قال لا، حاز ببيعة المجاهدين وكذا. كيف يعني بيعة البقوع؟ أنت وين كنت؟ ما كنت مكان. لماذا لم تستشر يومها وما استغربت من ذلك؟ ولما سألوك عن قاعدة قال أن القاعدة ما عنده مشكلة، أن هؤلاء يعني بايعوا وانضموا للدولة مثله مثل غيرهم، وأنتم ونحن يعني تركنا القاعدة وأنتم كمان اتركوا، وأن أبو حمزة المهاجر ترك القاعدة من أجل الدولة وأنتم كمان اتركوا تنظيماتكم من أجل الدولة. كيف؟ والآن شو صار؟ لم نستأمر ولم نستشر ولا كذا. وبعدين من هذا الموضوع كيف يكون هذا الشيء يا شيخ؟ تخبط ثاني. لا، ويحكم في الموضوع. أنت تفصل في هناك، أنت تحكم بماذا يا شيخ؟ أنت كلمتك مطاعة من قبل من؟ قال البعض هو أمير الاثنين يا أخي. بينا هذا الموضوع بطلانه شرعا، يعني أن ما يجوز هذا الكلام. الأمر الثاني، هل هو مبايع للاثنين؟ إيه. طب يعني هل الاثنين مبايعين للظواهري؟ إيه. طب إذا الاثنين مبايعين للظواهري لماذا يبايع؟ يعني الآن تعرفون إيش فعل يعني أبو محمد الجولاني يا أخوة؟ عشان تعرف في بعض الناس تكذب وما تقدر يعني يعمل رجلين مثل ما نقول بالعراقي، ها يعني يكذب بدون، عشان الكذبة لما تنكش ما يقدر يهرب، يبقى في مكانه ينفضح. قال لك يا أخي هما الاثنين من من من جماعة ال إذا الجولاني كذاب. كيف كذاب؟ لأنه قال سنرتقي بالجماعة، لأن أنا أسمع كلام أبو بكر البغدادي وكلام جميل جدا وكذا، ونحن نعم لم نستشر ولم نستمر ذلك، سأرتقي بالجماعة وأبايع القاعدة. يعني تمام، يعني كيف يبايع القاعدة وهو مبايع للقاعدة ويقول أنا سأرتقي بالجماعة؟ إذا أنت أساسا قاعدة كيف ترتقي بالجماعة وتبايع القاعدة؟ كيف هذا الكلام؟ إذن هذا الكلام حقيقة فيها إن كبيرة جدا. لا أريد أن أدخل في جو المؤامرات، هذا الكلام له أهله ومحللي، وأنا كرهت هذه المهنة بسبب كثرة المحللين السفهاء. ولكن الموضوع واضح، أنتم تكذبون في كلا الحالتين، أنتم ناس كذابين. إذا كانت القاعدة هي أميرة الدولة، الدولة تابعة للقاعدة، فأنتم كذبتم في مسألة الترقي ومسألة البيعة. وإذا كانت غير مبايعة فأنتم نقضتم العهد وبايعتم القاعدة، وبعد ذلك قلتم أن البغدادي أيضا مبايع للقاعدة. كلام كثير لا نستطيع أن نقول يعني إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كثرة الكذابين فيه. طبعا هناك نقطة لابد أن نذكرها أيضا، وإن ذكرها أهل يعني العلم وردوا عليها اختصارا و يعني نذكرها ولكن في عجالة إن شاء الله، وهي مسألة الشورى يا أخوة. يعني قالوا أن الدولة ما قامت على الشورى وما دخلت في العراق في سوريا بشورى وفي أهلها ومجاهديها و فصائلها وأهل الحل والعقد فيها. أولا نريد أن نبين من هم أهل الشورى في يعني في العراق الذين بايعوا الدولة. إن كنت تقصد الفصائل، جل الفصائل لم تبايع الدولة، ولماذا قلتم بشرعيتها في العراق؟ جل الفصائل جماعة الجيش الإسلامي وجماعة يعني الجهاد والتغيير والجهاد والإصلاح وجماعة اللجنة الشرعية، وكل هذه الفصائل لم تبايع الدولة في العراق، صح؟ الذي بايعها هي فصائل مجلس شورى المجاهدين، يعني ربما من أبرزها القاعدة والطائفة المنصورة وجيش أهل السنة والجماعة، والبقية أغلب الناس لا يعرفونها، ولا يوجد أحد منهم بشهرة يعني هذه الفصائل، جبهة الجهاد والتغريد، جبهة ثم جبهة التخويل. وكانت هناك فصائل سلفية جهادية في العراق، أبو بكر السلفي وأنصار الإسلام وجيش المجاهدين من قبل وعصائب العراق الجهادية، كلها جماعات جهادية سلفية، وهؤلاء لم يبايعوا العراق. فعلى أي أساس قلتم أن الدولة صحيحة الإمارة في العراق؟ إن كنتم تقصدون عوام الناس فليس هؤلاء هم أهل الحل والعقد. إن كنتم تقصدون به رؤساء العشائر فأن رؤساء العشائر أيضا قسم كبير منهم بقوا مع هذه الفصائل ومع الجيش الإسلامي عفوا ومع الحزب الإسلامي ومع المرتدين والكفار، ولا أظن أن هؤلاء يكفرون كلهم يعني. والقسم كبير منهم أساسا تخلوا عن الدولة. فأنت على أي أساس قلت شرعية الدولة في العراق؟ رقم واحد. رقم اثنين، من هم أهل الحل والعقد أصلا؟ يعني معلش، الدولة الإسلامية في العراق والشام هل يعتبرون هم من أهل الحل والعقد؟ لا شك في ذلك. إذا كان الجيش إذا كان أحرار الشام ولواء التوحيد والجولان يعتبرون من أهل الحل والعقد، هؤلاء يعتبرون من أهل الحل والعقد. هل أحد قام بالإمامة وهؤلاء دخلوا عليهم؟ لا. إذا اعتراضكم على ماذا؟ أنهم لم يستشيروا. طيب جميل، ماذا تقولون في استشارة عمر ووضع الأمر في الستة؟ قالوا لا، الناس كانوا تبع لهؤلاء الستة. نقول هذا الكلام غير صحيح، الناس لم يكونوا تبع لهؤلاء الستة. الناس لم يكونوا تبع لهؤلاء الستة. أولا الناس لم يكونوا تبع لعلي، وهذا رأيناه جليا تمام. والناس لم يكونوا تابعين لأبي عبيدة، بل أن أبي عبيدة يعني كان رجلا متواضعا كذا يعني، وجل الناس يعني هكذا يعني، ولا فارق معاه مسائل الإمارة وهذه الأمور أصلا تمام. والزبير بن العوام ابنه لما نادى بالأمر لنفسه، الناس كلهم ما تبعوا، والناس كانوا في جملة تابعين لبني أمية وبني مخزوم وهؤلاء يعني بني أمية تمام. فأنت على أي أساس تقول؟ طب لماذا عمر يجعلهم في ستة؟ ثم يعني معليش يعني هناك إشكالية كبيرة. هل تعرف يوم أن هل تظن أن العرب كلهم كانوا مجتمعين على قريش؟ ليس كل العرب يعني كانوا تحت قيادة قريش بهذا المعنى في ذلك الوقت. ثم أن يوم ما مات عمر، يعني هناك نقطة لابد أن نبينها، هؤلاء هم العرب، أن العرب تابعين لقريش تمام. نعرف أن الرسول قال أن الناس تبع لقريش تمام، ولكن يوم ما مات عمر وين كانت الدولة الإسلامية؟ على حدود يعني أفغانستان وعلى حدود تركيا وفي بلاد أفريقية، ناس أعاجم أكثر من العرب دخلوا في الإسلام وأصبح الموالي أكثر من الناس العاديين يعني، صح؟ إيه. طب وين أهل وين هؤلاء الناس الذين تبع لقريش؟ وهذا تراه جليا في يعني وتراه جليا في الخلافة العباسية لما قامت على على على أكتاف الأعاجم، ولذلك رأيت الأعاجم ماذا. ثم وين العرب أساسا يعني؟ وين راح التاريخ؟ وين راح همة العرب أصلا؟ انتهى العرب بعد الأمويين تقريبا، الثقل الأكبر كان على العباسيين. فأنت عندما تذكر والله أن العرب كلهم تبع لقريش، طيب راح قريش عفوا، راح العرب الآن ماذا حصل؟ ما يحصل شيء. لماذا؟ لأنك لا لا لا لا يصح لك أنك تفهم الأمور بهذه الطريقة، والله أن الناس كلهم تبع لهؤلاء الستة، ليس لم يكونوا تبع لهؤلاء الستة، بل أن أكثر الذين حاربوا، تأمل هذا الكلام، الذين حاربوا أبو بكر ما كانوا منهم قريش، وما رضوا بخلافة قريش، صح ولا لا؟ فلذلك لا تظن أن الرسول يقول يعني الناس تبع لقريش فقط، أن بالضرورة أن كل العرب سيكونوا تبع لقريش، ليس بالضرورة ذلك. وكل هذه السنوات التي حكم فيها الأعاجم من دولة بني بويه والسلاجقة والزنكيين والأيوبيين والمماليكة وبني عثمان، كلها وين العرب؟ ما فيش عرب أصلا. ماذا تقول يا شيخ؟ نرجع لموضوعنا، عمر خلافة في ستة تمام، وين الشورى؟ قال عبد الرحمن بن العوف، عبد الرحمن بن عوف استشار أهل المدينة والعجائز والصبيان والنساء والرجال والكبار والصغار. إيه حلو، هذا وين حدود الدولة؟ حدود الدولة مثل ما قلت لكم اليوم ما مات عمر، أفغانستان إلى حدود يعني ليبيا، طب وين راح يعني وين راح هؤلاء الناس والقيادات والأمراء والمجاهدين وكبار القوم من الـ من الـ من الـ يعني أنتم تعرفون يا أخوة أن يعني كبار القوم من أهل الجهاد ومن القيادات العظيمة كانت موجودة على الثغور في ذلك الوقت. وين راح هؤلاء؟ ما فيش هؤلاء. طيب أنتم الآن إذا تذكرون أنكم يعني ما استشرتم رجل خرج وقام له جماعة وعينوه إماما، أنتم على أي أساس ترفضون هذه الإمامة؟ أما أنكم عقدتم إماما لأنفسكم، أو أنكم تقولون مثل ما قال الجاهل الجولاني طالما أن البلاد تحكم بالشريعة فلا ضرورة للإمام، يعني بمعنى فلا مهمة لهذه الإشكاليات، كيف ليست ضرورة؟ طيب الصحابة كانوا يستطيعون أن يحكموا بالشريعة، وهذا على فكرة هذا قول المعتزلة وقول الخوارج، تعرفون هذا الكلام؟ قالوا أن الإمامة لا تجب إذا قام الناس بالعدل، يعني إذا الناس قاموا بتحكيم الشريعة وهذه الأمور لا تجب الإمامة، والإمامة واجبة شرعا مثل ما يعني نقل الإجماع أو يعني نقل هو هناك إجماع، لأنه لا يعتد بقول المعتزلة وقول الخوارج، تمام؟ وليس كل المعتزلة، يعني ذكر الماوردي وذكر النووي وذكر غير واحد من هؤلاء أنه لا يعتد بقول فلان وعلان من شواذ المعتزلة بأن الإمامة لا تجب. الإمامة تجب، ولكن يختلف هل تجب عقلا أم تجب شرعا، وأهل السنة يعني يقولون أنها تجب شرعا وعقلا طبعا، ولكن تجب شرعا يعني ثبتت بالنص عندنا، تمام؟ ولا ثبتت بالنص ليس يعني على طريقة الروافض طبعا. فشاهدنا الكلام، هؤلاء لما تكلموا في موضوع الإمامة، تمام، لما تكلموا في موضوع الإمامة قالوا ما فيش مشكلة، ما بالضرورة يكون عندنا إمام، نحن نقوم بالعدل ونحكم بالشريعة ونعمل كذا، كيف تقومون بالشريعة وتقومون بكذا و قضاة وكل هذه الأمور وما عندكم إمام؟ يعني ما الذي أخركم؟ قال ننتظر أن يجتمع كلمة الناس. ممكن تبينون لنا وين اجتمع كلمة الناس مثل ما ذكرنا في كلام في الرد على كلام الظواهر في البداية؟ ما فيش هذا الكلام، ما فيش هذا الفهم موجود أصلا. هؤلاء في الجزائر يا أخي، مش في الجزائر، في فلسطين، ها في حارتين وشوية في غزة فيها 20 فصيل، ربما 5-6 فصائل سلفية، هل اجتمعوا على أمير واحد حتى أنت تنتظر أن هؤلاء ناس يجتمعوا على إمام؟ ثم الآن لهم سنتين الآن ليش ما اجتمعوا على إمام؟ نفس الموضوع نعيده ونكرره، أنت خارج إطار العالم، تعيش في وهم، هذا في يعني على مقولة إحسان الظن بك يعني. أما إذا أردت أن تقول غير ذلك فهناك هناك كلام كثير، لكن نقول إحسانا يعني الواحد يحسن الظن أن أنت خارج يعني ما تفهم شيء، كيف يجتمع هؤلاء الناس؟ قال وأهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد في سوريا؟ هذه الفصائل كلها قالت أنه ما حمل السلاح إلا لما النظام اعتدى. إذن موضوع الإمامة والشوكة وتحكيم الشريعة وكل هذا الكلام كله كان خارج الموضوع أساسا، تمام؟ إذن أنت جاي يعني كالذي قام وأذن في الناس وقال أنا أؤمكم يلا نصلي جماعة، قال لا يا أخي نحن لابد أولا أن نبني مسجد، وأنت وين جاش؟ أنت يعني في هكذا، نحن أولا علينا أن نبني مسجد ثم نجيب الناس ونقول لهم ونعلمهم الصلاة، الآن في ناس يصلون جماعة، أنت تستنكر عليهم صلاتهم الجماعة بحجة أنك سوف تعمل وتعمل في المستقبل؟ هذا كلام يا أخوة في غاية الخطورة في عقول يعني هؤلاء القيادات. أنت تفوت أكبر فرصة متاحة لك الآن، أنت إذا انتظرت حتى يجتمع الناس يا أخي، يعني أنت أي عقل عندك؟ أنت كيف يجتمع الناس؟ وين الناس عشان يجتمعوا يا أخوة؟ هذه الفصائل يا أخي، قل جهاد مجاهدين، قل يعني امدحهم بما تريد، هذه الفصائل هي قالت أننا ما حملنا السلاح إلا لما ضرب الناس، ما كانت عندهم أساسا فكرة حمل السلاح أصلا والقتال وإقامة الشريعة والدولة، وهذه كلها مغيبة عند القوم. ولولا الله سبحانه وتعالى ثم يعني دخول الدولة في هذا الموضوع وفي هذا المكان وإنشاء ونشوء بعض الجماعات السلفية وحملها السلاح وكذا، كل هذا الأمور كان سيذهب. هذا رأيت ما حصل في ليبيا، وين اجتماع الناس؟ يعني لماذا أنت لا تعتبر، لماذا لا تنظر إلى الآن هذا الهدف في ليبيا؟ وين اجتماع الناس حول التيار الجهادي وحول تحكيم الشريعة؟ وين هذا الكلام؟ هذا في الجزائر، ما أقول لك في الدولة يا أخي، في الجبال ظلوا سنوات يقاتلون عدو مشترك مختلفين على جزئية الحروب. طيب ما القاعدة ما اجتمعت مع الدولة، عفوا ما اجتمعت مع جماعة الحماة في الجزائر، تمام؟ ثم بعد ذلك تأمل هذا الكلام يا أخي، في أفغانستان يا أخي أنت تجمع من يا أخي، تجمع من؟ هذا حكمة يا أخي، ظل يقاتل يعني ويتكلم وعنده جماعة كذا، مش قادرين أنكم تجمعوهم بالطالبان لحد الآن، تجمع من؟ وجالس تقول ربنا يجمع الصفوف وربنا يشيل الخلل طب الآن لو الطالبان لو عملت مثلكم وجلست تنتظر هذا الكلام، المفروض أنها تشطب الإمارة الإسلامية، إن هناك الآن أكثر من فصيل يقاتل، كيف يكون هذا الكلام؟ هذا خلل في الفهم، خلل في فهم الشرع، خلل في فهم الواقع، خلل في فهم تحرك الناس ودخولهم في الجماعات وفي الطاعة وفي إنشاء الدول والممالك والأمم. بالإضافة إلى ذلك يعني هم تكلموا، لما تكلموا في الدولة قالوا أن عندها تجاوزات، إيه نعم عندها تجاوزات، وين الإشكالية في ذلك؟ نعم عندها تجاوزات، قتلت فلان، إيه قتلت فلان، كان رجلا صالحا، إيه نعم كان عالما فاضلا قتلته، كان يعني قتلوا مجاهدين، إيه قتلوا مجاهدين، نعم صح، إيه وبعدين هل أنت تبرر للقتل؟ لا أنا أقول أنهم مخطئين وظالمين وكذا، هل هذا يبرر لك الخروج عليها وقتالها؟ لا. هل يبرر لك الدخول في الطاعة؟ نعم. من هو سلفك في ذلك؟ يعني الدولة هل فعلت مثل ما فعل يزيد مثلا، يزيد بن معاوية الذي بايعه الصحابة في ذلك الوقت، ولا يعتد بفعل عبد الله بن الزبير وأهل المدينة وأهل يعني أهل كربلاء، لا يعتد بقول بفعل هؤلاء، وأهل السنة يعني يقولون أن هؤلاء يعني أخطأوا في ذلك. يزيد يا أخي يعني يزيد ماذا فعل؟ قتل ابن الحسين، ابن ابن ابن فاطمة، قتل الحسين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضرب الكعبة بالمنجنيق، دخل المدينة وقتل أهلها، تمام؟ ويعني يزيد من هو وأهل المدينة وين وعبد الله بن الزبير، كل واحد منهم أفضل من يزيد، يعني الحسين أفضل من يزيد. الحسين قال لهم تقتلوني ولا يوجد على، هل يحق لكم أن تقتلوا من هو مثلي وأنا لا يوجد على وجه الأرض من هو مثلي؟ لا يوجد ابن بنت رسول الله غيره ليوم ما قتل. ترى يا إخوة لو تقرؤون يعني نقتل الحسين، لا أقول لكم من الشيعة وكذا، طيب أقرأوا من مصادر أهل السنة وانظروا كيف قتل يعني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يمدحه الرسول صلى الله عليه وسلم في قتاله ليزيد، وإنما مدح أخوه، قال أن ابني هذا السيح به يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. تأمل هذا الكلام يا أخي، تأمل هذا الكلام، والله الدولة قتلت فعلت سوت عملت، إيه فسوت وفعلت وعدم وعملت، وبعدين تمام. فإذا عرفت هذا عرفت أن حجة القوم هؤلاء ليست حجة شرعية، وإنما حجة نفسية يتبعها الهوى، لا نصبوا إماما، لا عقدوا لا ولا عملوا دولة، ولا بينوا أحكاما شرعية في يعني أخي، قالوا مسألة الدولة، قال لهم ممكن تقولون أنا رأيكم في هذا، قالوا لا الدولة تشترط وكذا. بعض الأخوة طبعا يعني لما كنا ندخل في حوارات هكذا كان يقول ياتي مثلا مخالف مدخل يعني هكذا على اساس انه يلزمني من الكلام، يقول انا تقول بامامه ابن باز، اقول له لا لا اقول بامامه ابن باز، وخلينا ندخل في النقاش. يلا هو انت ايش تسالني عن مساله تريدني انا نكذب لا لا اجيبك ثم يلا ادخل في الموضوع، وين الاشكاليه؟ يعني هو الدوله قال لك ممكن توضحوا لنا موقفكم من هؤلاء؟ إيه يعني نعم نحن نقول أن هؤلاء مسلمين يلا خلينا نتحاكم، نقول أنهم كفار خلينا نتحاكم، وين الإشكالية؟ ما في. إذن حجة هؤلاء القوم يا أخوة حجة باطلة، حجة يعني مخالفة للشرع. وقد رأيتم يعني أقوال المسلمين في أقوال علماء المسلمين في الخروج على والنووي نقل الإجماع لأنه لا يجوز الخروج على الإمام الجائر. يعني الآن يا أخوة هل يعني شوفوا يا أخوة سبحان الله من غباء البعض يعني لا يرى سبحان الله. هذا هو الذي يعني تكلم فيه يعني أهل العلم وعلى رأسهم الحنابلة، ولما تكلموا عن الخروج عن الإمام جاء قالوا هذا سيتسبب في فتنة وقتل واستباحة دماء وأموال وربما أعراض وكذا ولا يعني يأتي بخير. الآن قالوا أننا سنقاتل الدولة، حلو قاتل الدولة، لماذا؟ لأنها قتلت وبغت وعملت. طيب ما الذي تسببتموه؟ ما الذي تسببتم فيه؟ قتل مئات المجاهدين. طيب الآن لو أنتم مقاتليكم مجاهدين قتلتم مئات المجاهدين أيضا، تمام، وتأثر القتال ضد العدو، طيب ما أيهم كان أهون؟ أن يقتل رجل اثنين ثلاثة ويسرق شوية أموال وكذا ويعتدى على بعض المقرات، أم هذا القتال الطاحن الآن الذي بينكم؟ هذا يدل على شيء، يدل فضلا أنكم لا تفهمون الشرع، لا تستطيعون أن تقدروا الواقع تقديرا صحيحا، ولا تستطيعون أن تقيم الواقع تقييما صحيحا. لماذا؟ لأنكم مخالفون للشرع، طارحين يعني طارحين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وضاربين بأرض الحائط يعني فعلا، وإن لم تقولوا ذلك قولا. فشاهد من الكلام يا أخوة، مع الأسف الشديد ما أدري كم بقى عندنا من الوقت، الله المستعان. الشاهد من القول يا أخوة، هذه الإشكالية في مسألة الدولة لحد الآن هذه بنيت على مجموعة من المغالطات، مجموعة من المخالفات الشرعية ترتب عليه كل هذه المصائب. وهذا يعني لابد أن من يريد الحق يرجع لأقوال السلف، يرجع لطريقة الصحابة. بينا لكم طريقة الصحابة يا أخي، هذا يعني الدولة ماذا فعلت؟ هل فعلت مثل يزيد؟ هل فعلت مثل عبد الملك يا أخوة؟ تعرفون إيش يعني عبد الملك يا أخوة؟ عبد الملك الذي كان صلب يعني ابن الزبير، صلبه هكذا، يعني بعد أن انقطع رأسه صلبه هكذا ابن الزبير يا أخوة. هذا ابن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى على الحجاج إلى أن مات في العراق، أبقى على العراق يا أخوة، وقد يعني فعل ما فعل به للعراق. قلت لكم يا أخوة ورأي يعني الصواب أنه لا يجوز الخروج عليه، وهذه هي هي هي هي المسألة، لابد أن نفهم هذا الأمر. فكيف إذا هذا؟ طبعا على فكرة نحن أعوذ بالله أنا ما أعتقد هذا الكلام في الدولة، لا يظن أحد أن يقول أن الدولة فعلت وقتلت أنا أقول أن الدولة مبرأة من كل هذه الأكاذيب، وما حصل عندها حصل أفظع منها في في في في في زمن الصحابة وفي زمن التابعين، ولا أعصمها من الخطأ والزل، ولكن أبرئها من أن يكون هذا منهجها وقتل الناس وكل هذه الاتهامات الكاذبة عليها. ولست أنا هنا يعني ناطقا عنها ولا محاميا عنها عشان وإنما ننصر المظلومة ونقول الحق عندما نعرفه ونبين للإخوة. ولكن هذه المخالفات الشرعية وهذه التخبطات بهذا الحجم بهذه الضخامة بهذا يعني البشاعة والقبح وبهذا الفجور في الخصومة، هذا يدل على شيء، يدل على أن يوجد هناك هوى متبع بين أنصار المجاهدين وبين القادات، أو أن هناك شبهة يعني وورع يعني سخيف بارد يتبع بعض المشايخ والعلماء في الكلام، ولا أزيد عن هذا القدر في فيها، وللحديث بقية طبعا، ولكن أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وإن شاء الله إلى الأسبوع القادم يعني نكمل في المشاكل التي حصلت بين الدولة وبين يعني الجبهة، وما ترتب عليها من من من من تخبطات بين المشايخ وما حصل من الأنصار يعني في كلا الجهتين، أنصار الدولة وأنصار الجبهة، والشيخ أيمن الظواهري، ويعني ونذكر ونعلق على مسألة الشيخ محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني والعلوان وغيرهم، و دخول بعض المشايخ في هذا الموضوع، ومواقف يعني من مشايخ آخرين من أمثال يعني الشيخان السباعي حفظه الله ورعاه وجميع مشايخ أهل التوحيد، ويعني غيره من المشايخ والعلماء ومن الذين يعني تكلموا في هذه المسألة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن لا يؤاخذنا بما أخطأنا أو نسينا أو قصرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفتننا في ديننا، ويجعلنا وإياكم من الطائفة المنصورة، وأن لا نخشى في الله لومة لائم، ونقول الحق ولو على أنفسنا. بارك الله فيكم يا أخوة، وأكرر وأقول يعني أنا أقول الكلام وأراه حقا، فإن كان موافقا للحق فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة علي، وإن كان فيه خطأ وزلل ومخالفة للشرع فأنا بريء منه في حياتي وبعد مماتي، ولا أعلم الغيبة وأقول بما أعلم الآن. وجزاكم الله خيرا يا أخوة، وإن كان هناك أسئلة أنا أقولها يعني بعد راحة بسيطة كذا دقائق معدودة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.